بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في تدارس كتاب تقرير علمي حول كتاب مستعدين للمجاوبة من القضية الأولى، وهي قضية زعم هذا الكتاب التنصيري صحة التوراة والإنجيل وعدم تحريفهما وادعائه أن هناك أدلة من القرآن تدل على ذلك. فناقش الدكتور محمد عمارة هذا الزعم من حيث هو، من حيث بيان الأدلة من واقع التوراة والإنجيل التي بين أيدي اليهود والنصارى الآن، ومن واقع الدراسات التي قام بها بعض علماء دينهم في إثبات التحريف والتبديل، فضلا على الأدلة المادية الكثيرة القائمة من التعارض والتناقض بين هذه الكتب بعضها وبعض إلى غير ذلك. ومن ثم خلص إلى أن هذه الكتب أدلة تحريفها لا تحصى كثرة، وأن القرآن لم يشهد لهذه الكتب بالصحة، وإنما شهد للكتب المنزلة على الأنبياء، وأن ادعاء أن القرآن شهد لها هذا نوع من الكذب الظاهر ومحاولة الخداع للقارئ كما تبين. القضية الثانية التي أثارها هذا الكتاب التنصيري وناقشها الدكتور محمد عمارة في هذا الكتاب، ادعاء أن النصرانية أو المسيحية على حد زعم على حد تسميته ديانة موحدة، وأنهم موحدين ليسوا مشركين، وأيضا محاولة استدلاله على هذا الزعم من القرآن. ولذلك كان الفصل الثاني هنا من كتاب الدكتور عمارة في مناقشة هذه القضية، المسيحية ديانة موحدة، هل هي ديانة موحدة أم لا؟ يقول الدكتور عمارة في الفصل الثالث من هذا الكتاب، أي كتاب مستعدين للمجاوبة، وتحت هذا العنوان، عنوان المسيحية ديانة موحدة، ادعى كاتب هذا المنشور التنصيري أن كلمة الله التي هي المسيح تعني عقل الله وقدرته على إعلان ذاته وتنفيذ إرادته، فالكلمة هي العقل اللوغوس. وفي الحوار مع هذه الدعوة نقول، إذا كان المسيح هو كلمة الله، وإذا كانت الكلمة تعني العقل الإلهي وقدرته على إعلان ذاته وتنفيذ إرادته، وإذا كان المسيح الكلمة العقل قد ولد من مريم، فهل قبل المسيح كان الله بلا عقل وبلا قدرة على إعلان ذاته وتنفيذ إرادته؟ وإذا قيل إن عقل الله اتحد بالمسيح أي بالناسوت في رحم مريم، فهل دخل الله بعقل في رحم مريم، أم دخل عقله وحده في رحم مريم وبقي الله بلا عقل؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبير. وإذا كان الله قد اتحد بالمسيح في رحم مريم، اتحاد اللاهوت والناسوت، فهل كان الله يدبر الكون ويعلن ذاته وينفذ إرادته من داخل رحم مريم؟ وإذا كان الثلاثة الأب والابن والروح القدس هم واحد لا ثلاث، مثل حرارة الشمس وضوئها المتحدان بها كما يحلو لهم التمثيل بذلك في تفسير وحدة الثالوث، إلى آخر كلام. المهم يعني قبل ما نسترسل في هذا الكلام، عقيدة النصارى من أغمض العقائد بلا شك، وكما يقول ابن القيم: لو سألت 10 منهم من أسرة واحدة من طائفة واحدة عن عقيدتهم في الله لتفرقوا على 11 قول. فعقيدتهم في غاية الغموض، ومن أعجب الأمور أن بينهم معارك، بين طوائفهم معارك على قضايا معينة سبقت الإشارة إليها. وعند المناظرة قد تجد البعض ينتحي الأقوال الفرقة الأخرى، يعني الأرثوذكس يكفرون الكاثوليك في قضية الطبيعة الواحدة والطبيعتين والمشيئتين والكلام ده، بينما تجدهم لما يجي ينظروا المسلمين وكتابات يعني يكتبها ناس مبرزين جدا، قد تجد ينتحل كلام الكاثوليك أو ما هو حتى أخف من كلام الكاثوليك لمحاولة تمرير قضية الثالوث. قضية الثالوث عند النصارى قضية في غاية العجب، وأعجب منها محاولتهم ادعاء إن واحد. يعني قضية الثالوث في حد ذاتها مشكلة، ثم قضية التجسد مشكلة أخرى، ثم ادعاء إن كل الكلام ده واحد، أمر ده يعني لا يكاد عقل يستطيع أن يتصوره إلا وينفجر. لما والنصارى دايما ما يحبوش يحكوا عقيدتهم بطريقة ثالثة، لأن هتبان عوارها. لو حاولت تفكك كلامهم، قضية التثليث عندهم غير مرتبطة بقضية الاتحاد، اتحاد اللاهوت بالناسوت، لا دي قضية هم اعتقادهم، إن كانوا ما يقولوش العقيدة دي أبدا مستقلة مجردة، لازم يقولوها في وسط كلام عن عقيدتهم في عيسى عليه السلام. هم عندهم منذ الأزل كان الله ثلاثة أقانيم: الآب والابن والروح القدس. الابن ده ما كانش اسمه عيسى ولا اسمه المسيح ولا كان متجسد ولا أي شيء، الابن ده أقنوم. تيجي تقول له يعني ايه أقنوم؟ اختار هو كلمة يونانية، وعن عمد الإنجيل كان كله نسخه يوناني كما ذكرنا، وكتب النصرانية وشروحها ترجموا كل حاجة إلا كلمة أقنوم، لكن ما لقلناهاش مقابل في الإنجليزي. هي العملية مش كده، هي العملية يبقى فيها قدر من الغموض ياخد معاه جزء كبير من المشكلة يطويها تحت كلمة قنوم، ده اللي هنشوفه في الكلام معه. فهو عندهم ان الاله، ان الاب هو خالق الاكوان، وانبثق منه الابن في الازل. الابن ده قنوم تاني مساوي لابيه في الجوهر. مفيش لسه ما جبناش سيرة ايه عيسى عليه السلام، لا ما ظهرش في الأحداث، لأن تاريخ ظهور عيسى عليه السلام معروف، وهو بيدعي إن هذا هو الله. فهل الإله ولد بعد أن لم يكن؟ لا، هو عندهم بيقولوا إيه، وإن كان ده بيلزمهم أو تخبط، لكن لما تحاول تفكك المسألة، هو عقدته إن كان فيه الآب وانبثق منه الابن مساو لأبيه في الجوهر، فبقى الإله أقنومين. طبعا ما يقدرش تسأله في مرحلة كان فيه الأب لوحده، مش هتلاقي إجابة. طب في مرحلة كانوا الاثنين، كانوا اثنين مش ثلاثة قبل الروح القدس ما يظهر، مش هتلاقي إجابة. في الآخر هم في ثلاثة موجودين منذ الأزل: الآب والابن والروح القدس. الابن انبثق من أبيه مساو لأبيه في الجوهر، والروح القدس رسول المحبة بينهما. الله يعني عندنا ذاتين اهو ومنفصلتين، واحتاجوا ذات ثالثة، مع ان كل دول هما الإله. أيا ما يكون القضية هتلاقي فيها غموض كبير جدا عشان تقدر تفهم أو تعرف منهم معتقدهم في الآب والابن والروح القدس قبل أن يولد عيسى عليه السلام وقبل أن يظهر على الأحداث. إيه اللي كان موجود منذ الأزل؟ الأب والابن والروح القدس جو إزاي؟ هل كانوا فحيقول إن الأب طبعا الفطرة غلابة هيضطر يثبت الإله خالق الكون، ولكن هو مع ذلك بيثبت انبثاق إله تاني منه مساو له في الجوهر، وبعدين انبثاق إله ثالث عشان يبقى رسول المحبة بين الإلهين دول. كده احنا بنتكلم على ديانة مثلثة فيها تعدد آلهة وشيء واضح جدا فيها عدم وجود فاصل بين الخلق والخالق، كما هي أساطير اليونان. ان عندهم الأساطير اليونان ملخصها ان الإله هو سوبرمان، انسان خارق، وذلك تلاقي في أساطيرهم آلهة بتتسخط بشر وبشر بيرتقوا لآلهة وكلام من هذا القبيل. فهو ما عندوش غضاضة في هذه العقيدة انه يقول ان في ابن انبثق من الآب مساو له في الجوهر. هنا مش قادر يقول كلمة خلق ان الآب خلق الابن، ومش قادر يقول ان كان في ان الكون كان بلا خالق. فقال الكلام العجيب ان في الاب هو خالق الكون وبعدين انبثق منه الابن. وبعدين عشان طب والروح القدس ايه قصته؟ لازم يبقى له وظيفة، فقال يبقى رسول المحبة بين الاب والابن. ده الكلام ده منذ الازل، ده خط كده احد الخطوط اللي عندهم في العقيدة. جي منين الكلام ده؟ الكلام ده هم حيزعموا انه من عند الله. نقول لهم فينه؟ فينه حتى يأتي في كلام دكتور عمارة انه حيقول لهم ان محدش قال الكلام ده الا انجيل يوحنا. لا، ولا محنى قال كده اصلا. يعني اهو يوحنا اكثرهم توسعا في إثبات إلهية عيسى عليه السلام، لكن فينه حكى الكلام المهم ده بهذه الدرجة من الخطورة؟ ولا إن يبقى فيه كتاب من عند الله هم بيقروا إن هو من عند الله يكون حكى الكلام ده؟ مفيش. ده الكلام ده هم متفقين على إنه اتقال في القرن الثالث أو الرابع الميلادي لما وجد الفلاسفة بيحاولوا يشرحوا الكلام الغامض بتاع يوحنا، اللي هو والكلام الغامض عموما اللي كان متروك هم قعدوا يكملوه. كلام عن بهذه الأهمية يبقى يتقال إشارة إليه في إنجيل متأخر الرتبة زي ما قلنا المرة اللي فات، وعن تفاصيله الدقيقة دي تيجي بعد 300 سنة من نزول الرسالة. بعد 300 سنة ده بعد كم ألاف السنين من بعثة الرسل عموما، لأن هم في النهاية، وده من أعجب الأمور عندهم، إن الرسل ما قالوش الكلام ده فعلا، لكن أشاروا إليه بألغاز. يقعد يدور في العهد القديم من أوله لآخره على حاجة يكون جاء فيها كلمة ثلاثة أو جاء فيها كلمة يعني الله بشارة من الله عز وجل برسول آتي، يوم يقول له شوف اهو. العقيدة بهذه الأهمية لم يعرفها الرسل أو لم يدعوا إليها، ولكن الناس عقولهم ما كانتش حتى تستوعبها. مش معنى عقول الناس المتأخرة استوعبتها، وهل عقول أحد النصارى النهاردة أفضل من عقل موسى و وداود وسليمان وإبراهيم عليهم السلام؟ فكلام في غاية العجب. هتلاقي دي خط بيتكلم عن ثلاثة آلهة خط تاني بيتكلم عن ان الاقنوم الثاني تجسد. دي كارثة تانية. يعني احنا عندهم ثلاث آلهة، الاب والابن والروح القدس، وحتجد صعوبة جدا في ان هو يشرح لنا ليه كان في اب وابن وروح قدس. ولو كان مطلوب يبقوا كتير، زي واحد بيقول لك ايه لازم يبقوا جمع، خلاص ما يبقوا خمسة، 77,000. على كده ما هو عشان نرجع كده هنسيب التوحيد، كأن القضية واحد بيألف قصة. يقول لك ما لو هو الجمع كويس أقوى من الوحدة، ولكن احنا عايزين جمع لا يخل بالوحدة. ازاي يعني؟ او لو الجمع افضل من الوحدة، طب ما تسيب الوحدة. وبعدين ازاي يعني ايه نختار ده افضل وده مش افضل؟ هي المسألة نخترع ولا الاله خالق الكون عرف الانسان بنفسه؟ ده هو هنا بيقول لا، ده اصل الجمع افضل من الوحدة، ولو قلنا جمع كتير هيبقى سيبنا الوحدة اللي دعا إليها العهد القديم، يبقى نخلي ثلاثة. يبقى ده كده واحد بيخترع. لما يقول لنا كده الكلام بالصيغة ديت، يبقى كده ده تبرير ليه هو اخترع الاختراع ده، وده الكلام اللي احنا هنقوله. فإذا هو عندهم ثلاثة، يسميهم ثلاث آلهة، يسميهم ثلاث أقانيم، يسميهم أي حاجة، عايزين نعرف ليه ثلاثة، وإيه الدليل العقلي والدليل الفطري والدليل من الوحي على أن الإله لازم يكون ثلاثة وثلاثة بس؟ طب لو الكثرة كويسة ليه مش أكتر من ثلاثة؟ ولو أن الإله يستحيل عقلا أن يكون أكثر من واحد، ليه ثلاثة برضه؟ وهكذا، بعيدا عن قصة التجسد وعن قصة الخطيئة اللي هي قصة تانية خالص، لأنه مقتضى عقيدته ان هو كان في ثلاث اقانيم، هو مسميهم اقانيم، مش راضي يسميهم آلهة، عشان يرجع يقول ان هو بيقول بإله واحد متعدد الاقانيم. طب ليه الاقانيم دول ثلاثة برضو؟ يبقى السؤال. على المحور الثاني بيقول ان الاقنوم الثاني تجسد فصار عيسى عليه السلام هو نتيجة هذا التجسد للأقنوم الثاني، برضو عشان تحاول تفهم منهم إيه اللي حصل، صعب جدا تفهم. يعني الأقنوم الثاني نزل من السماء وهو أقنوم من أقانيم الرب، ودخل في فرج مريم عليها السلام وهو ما زال هو الأقنوم الثاني، ثم أعيد تشكيله، هو الإله بيتشكل، وخرج إنسانا، واللي خرج ده عبارة عن إيه؟ هم متفقين على أن عيسى عليه السلام عبارة عن شقين، لاهوت ونسوت، واللي منهم بينكر هذا الازدواج بيعتبروه خارج عن النصرانية. يعني اللي يقول ان هو كان انسان فقط، طبعا ده عندهم حتى لو قال بالتثليث، يعني هم عندهم في طوائف بيقولوا بالتوحيد المحض، ودول بيعدوهم عداء شديد جدا، ودول اندثروا اتباع اريوس، وفي منهم من ينفون إلهية عيسى عليه السلام ويقولون بالتثليث، ومع هذا دول عندهم مرفوضين. المهم هو عنده في الاتجاه الاخر ان هو بيتكلم على عيسى عليه السلام انه في لاهوت ونسوت. طب اللاهوت اللي فيه انه جزء من اجزاء اللاهوت؟ قال لك الاقنوم، اقنوم الابن. الله، يا الاقانيم بتنفصل اهي. يعني تيجي تقول له هل عيسى عليه السلام ناسوته الجسد ولاهوته الاب؟ يقول لك لا ناسوته الابن، لاهوته الايه؟ الابن. يبقى الاب والابن مختلفين، وفي اب وفي ايه؟ وفي ابن. ده بس عشان لما نيجي يرجع تاني بعد كل ده يقول لك وهو واحد. يعني هم ثلاثة وواحد منهم راح تجسد، يبقى مش ثلاثة بس، ده احنا دخلنا هنا ايه عنصر ايه بشري، وكل ده اسم واحد برضه. يعني دي عقيدتهم. فلما تيجي تفهم منهم التجسد ماذا يعنون به او ايه اللي حصل، كان في اقنوم اسمه اقنوم الابن، مفروض انه موجود منذ الازل، كيف من اقنوم الابن فجأة اختفى من بصورته القديمة اللي احنا برضو مش عارفين هي كانت ايه، وظهر عندنا المسيح ذو طبيعتين، لاهوت وناسوت. لاهوت هو اقنوم الابن. طيب هل حصل حمل لمريم عليه السلام في بشر عادي خالص ثم حل به الاقنوم الثاني، الابن الاقنوم الثاني من اقانيم الرب، ولا الاقنوم الثاني من اقانيم الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا نزل ودخل في فرج مريم وخرج منها مع ناسوت؟ طب الناسوت ده جاله امتى وازاي؟ لن تجد اسئلة شافية حول قضية كيف صار كان عندنا الاقنوم الثاني كأقنوم لاهوتي محط، كيف تحول إلى أن يخرج عندنا عيسى عليه السلام عبارة عن لاهوت وناسوت؟ ولاهوت هو الابن جزما، مش الأب ولا الروح القدس. طب ليه؟ مش هما واحد؟ لا لا، أصل الأقانيم مختلفة. يبقى إذن نتكلم على ذوات مختلفة. صار عندنا مشكلة الثلاث آلهة وإن سموهم أقانيم، دي مشكلة منفصلة. صار عندنا مشكلة التجسد، دي مشكلة تانية كيف تم. أما لما تم دي قصة عجيبة حكينا فيها كتير، قصة برضو يعني ليه تم التجسد. قالك دي عقيدة الخطيئة الأولى، وإن آدم عليه السلام أخطأ، وإن عقوبة خطيئته إنه يسجن هو وذريته في سجن إبليس اللي هو النار. يعني النار دي بقت ليست عقوبة يعاقب بها الله عز وجل العاصين، لا، دي سجن إبليس يسجن فيها آدم وذريته بعقوبة بذنب واحد، هو ذنب أبيهم آدم، كل الذنوب اللي بعده تكون. عشان كده في ارتباط بين العقيدة ديت وبين الإباحية، لأن العقيدة ديت عندها ذنب واحد بس عظيم وكل الذنوب اللي بعده سهلة. الذنب العظيم ده اللي عمله إنسان واحد من كل البشر دول، والعقوبة خدها واحد تاني وخلصنا. بس انت تعتقد الاعتقاد ده ان في ذنب عظيم عمله واحد وان في عقوبة عظيمة خدها واحد تاني، وان انت اذا امنت بذلك فانت في ملكوت الرب، تؤمن ان طب الذنب العظيم ده لماذا يورف؟ مش تلاقي اجابة. طب العهد القديم بيقول ان هو ان الذنوب لا تورف، مش هتلاقي اجابة. طب ليه عقوبته السجن في سجن ابليس؟ مش هتلاقي اجابة برضه. وأما الأعجب من ده كله إن الحل الوحيد لتكفير ذلك الذنب أن يكون الذي يكفر ذلك الذنب بلا خطيئة. ليه؟ برضو ما تعرفش. وليه العقوبة لازم تكون الصلب؟ برضو ما تعرفش. طيب ومين قال كده؟ برضو ما تعرفش. يعني مين قال كده من الأنبياء أو المرسلين؟ مفيش. ده جه واحد لقى عنده عدة مشاكل، عقيدة واخدة من عقائد اليونان والرومان والمصريين، فبيحاول ينسجها في ثوب واحد. الثوب لما يبقى مرقع كده وحتة من هنا وحتة من هنا، ما تسألش بقى ليه دي جت هنا، ده بتاخد لما يجي الناس يعملوا الحاجات اللي يرقع ما تسألش ليه الحتة دي اتعملت كده، لان دي اتقطعت فتسدت ودي اتقطعت فتسدت، مش ان في حد كان بيرسم او بيعمل حاجة منسقة. فاذا صار هنا ان وفق عقيدتهم لازم يجي حد بلا خطيئة. طيب وما فيش حد من البشر بلا خطيئة، طب ليه؟ ليه يعني المانع ان يوجد من البشر من هو بلا خطيئة؟ البشر مستحيل يبقى فيه. طيب البشر ابو البشر عمل ذنب، الذنب بيورث، الذنب لا مغفرة له الا عن طريق احد بلا خطيئة على ان يكون من بني ادم، منفعش نجيب حد من بره، وبني ادم كلهم خطاؤون. فقلت كده المشكلة وقفت سدت، قال لك لا ممكن نجيب حد مهجن جزء لاهوت وجزء نسوت، فباعتبار كله لاهوت هيكون بلا خطيئة، وباعتبار كله نسوت إذا كفر سيكفر عن بني آدم. طب ما هو الجزء النسوت اللي فيه بشر بخطيئة ومولود بالخطيئة وغير منزه وغير معصوم. طب لما ازاي؟ ما احنا لما نيجي برضو النفس الشخصية اللي لها طبيعتين ديت، ازاي اعتبر صفة من طبيعة فيهم تحل عن صفة في الطبيعة التانية؟ تقول له مين اللي اتصلب؟ يقول لك النسوت. طب كيف كفرت خطايا البشر؟ يقول لك لا اصل ده لهوت. يبقى اذا طب احنا عايزين نعرف الصلب وقع على الاقنوم الثاني للاله، احنا كل ده ما قربناش لحتة التثليث، خلاص هم مثلثة وانتهينا، ثلاثة اقانيم ثلاثة اقانيم ماشي. تعال احنا بنسأل هنا على الجزء الثاني بتاع التجسد، مش قادرين نفهم، محدش منهم قادر يقول لنا التجسد تم ازاي وامتى وليه. ليه دي اللي احنا بنحكي فيها؟ قال لك عايزين حد من بني ادم ومش من بني ادم. من بني ادم لان اللي يكفر عن بني عنهم لازم يكون واحد منهم، ومش منهم لان كلهم خطائين، نجيب لهم حد من جنس الالهة يكونش عنده خطيئة. طيب لما وقع الصلب وقع على مجموع اللاهوت والناسوت، ولا على اللاهوت لوحده ولا على الناسوت لوحده؟ يقول لك على الناسوت لوحده، حاشا لله ان الاله يصلب. طب لما وقع الناسوت لوحده يبقى الناسوت ده ازاي كفر عن البني ادم؟ طب لو هو كفر كان ينفع اي بني ادم تاني بقى، مش لازم يكون في لاهوت وناسوت. دي قصة تالتة. انت عندك في محور بتاع ان الالهة تلاتة عندهم منذ الازل. ليه وبأي دليل؟ من عقل او فطرة او كلام الرسل السابقين اللي في ايديهم حتى. طب هما التلاتة دول فوجئنا واحد منهم نزل وتجسد، كيف تم التجسد؟ هم مش عايزين يقولوا، او بيقولوا ومختلفين اختلاف بين وبيتعاركوا عركة كبيرة. عايزين نتصور التجسد تم في انه مرحلة. كان في اقنوم الاب لاهوت صرف، ازاي نشأ عندنا عيسى عليه السلام اللي هو جزء لاهوت وجزء ناسوت؟ طيب اقنوم الابن راح فين بقى؟ يعني دلوقتي اقنوم الابن هم كلامهم انه اختفى وبقى هو عيسى عليه السلام، وانه لما طلع الى السماء بعد وقعة الصلب المزعومة والقيامة طلع في صورته اللي هي الايه المتجسدة. القنوم الثاني تجسد ولم يعد، خلاص صار حبيس الجسد حبيس الناسوت ابدا، وحيقضي بين الناس يوم القيامة في زعمهم وهو ناسوت برضه، لان القضية خلاص هو عايز يقله عيسى عليه السلام. طب ما كان خلاص اللاهوت خلص مهمته ينفصل عن الجسد. لو كانت القضية كده، هي القضية هو ماسك بألوهية عيسى عليه السلام، ادعاها بولس أو أومأ إليها وراجت عند الرومان، وهتخلي وخلت النصرانية ديانة معترف بها من قبل الإمبراطورية الرومانية. فانطلاقا من النقطة دي هيرجعوا بظهرهم يحاول يصيغ عقائد تتمشى مع ألوهية عيسى عليه السلام. فخلاص عشان يخليه إله بينما هو بشر، يمشي في الأسواق يأكل ويشرب وينام ويصحوه عشان يقولوا له إن المركب الريح هاجت، الكلام ده في الأناجيل عندهم قلناه قبل كده. طيب هو بادئ من النقطة ديت، لا مفيش حل إلا العبارات المجازية الموجودة في الأناجيل من أن قول عيسى عليه السلام عن الله تبارك وتعالى أنه أباه، وأن ده خطأ في الترجمة ومستخدم له ولغيره، لكن هم ماسكوا النقطة دي. اضطر اخترع أقنوم الابن ولقوا أن في ثالوث موجود في الديانات الشركية، معظم الديانات الشركية عندهم ثلاث آلهة كبار، هما مش ثلاثة بس، ثلاثة ايه، ثلاثة كبار او ثلاثة بينهم علاقة خاصة. فراحوا لقوا ان عيسى عليه السلام الروح الجبريل عليه السلام ونزوله بالوحي وذكروا بالروح القدس، من هنا جت لهم فكرة انهم يقولوا بالتثليث. لكن ميلاد عيسى عليه السلام له تاريخ ومعروف، فاضطر ان هو يقول بالتثليث منذ الازل، عنده اب وابن قبل وجود عيسى عليه السلام والروح القدس. والحتة دي اللي هم بيهربوا من اظهارها بوضوح. طيب بقى عندنا التلاتة، خلصنا من دي، بدأ عايز يعالج كيف تم التجسد، والسؤال الاكثر الحاحا لما هو في الواقع بيسأل لما، هم اللي طرح السؤال ده وهم اللي حاولوا يصرفوا الانتباه الدارس والباحث عن الموضوع ما هو دليله الى ان يقول لك ان هو حتمي. ما تفكرش، جه في العهد القديم مجاش، جه في الاناجيل مجاش، موافق للعقل غير موافق، هو هيحاول يلجئك الى حتمية الحل الاشتراكي. عارف بتوع الشيوعية لك حتمية الحل الاشتراكي، دول بقى برضو حتمية التثليث، حتمية الصلب. يوم اختراع قصة لا هي موجودة في العهد القديم ولا موجودة في الأناجيل، قضية ان في خطيئة اولى، طب الانجيل ما فيهوش ذكر لهذا الكلام، وفي ذكر الطائعين وذكر الخطأ المخطئين وفي الثناء على المطيعين وفي ذم المخطئين، كانش لسه الصلب تم، ما كانش فيه، يبقى اذا ما قالش للناس كلكم بخطيئة تنتظرون تطهيرها. لكن هو خلاص هيقول لك حتمية الحل ده، هتبلع معاه ايه بقى لو وافقت بحتمية هذا الحل؟ تبلع معاه التثليث كمبدأ والتجسد، قضيتين اخطر من بعض. وتبلع معاه بقى علاوة على كده التالتة، ان اذا كان الكنيسة في مراحلها الاولى اعترفت بالتوراة والتي بين ايدي اليهود، واعترفت عموما ان عيسى عليه السلام احد انبياء بني اسرائيل، فمضطرين يعترفوا بالتوحيد، فانت خذ الحل ده كده مرة واحدة. اذا كان مدام في حتمية الصلب يبقى لازم تؤمن بالتثليث كقضية قديمة، ثم تؤمن بتجسد الاقنوم الثاني، تجسد الاله الثاني من الالهة الثلاث بهذه الطريقة، وتؤمن بان احنا لابد من وجود اله متجسد يصلب، يبقى في اله تاني يقومه، اله تاني يرفعه، اله تاني يقيم الدنيا وهو في قبره. فيبقى انت هي كده، يبقى في ثلاث الهة زمان، واحد منهم يعني قام بدور التجسد في الاقنوم الثاني. الاقنوم الثالث كان زي ما هو كان رسول المحبة بين الاقنومين منذ الأزل، صار هو اللي بيبلغ رسائل الاب للابن المتجسد، بالذات الابن المتجسد قدراته على معرفة ما يدور في العالم العلوي قلت، فلازم يبعت له الايه الاقنوم الثاني. هيظل في نهاية تحس في كلامهم الفطرة تغلب عليهم بأن الإله هو الإله الذي لم يلد ولم يولد، لم يصلب، لم ينزل إلى الأرض، لم يمت، لم ينم، هو الذي يستغاث به، استغاث به عيسى عليه السلام. بقايا هذا الكلام واضح جدا لو أنهم يتأملوا. هتقبل أنت بدي وكمان التجسد، وبعدين في النهاية يقول لك الثلاث آلهة كان واحد، ولما انفصل منهم واحد وتجسد وبقى ذات ترى عيانا وصلب وقبر وقام وصعد وهو متجسد ويبقى أبدا متجسد، بس برضو دول واحد. تقول له منين دي بقى جت؟ لا هو واحد عشان العهد القديم بيتكلم على إله واحد، وهم امنوا بالعهد القديم، فلازم الاله المتجسد يبقى الابن والاب ارسله، ولازم يبقوا ثلاثة، ولازم يبقوا واحد، ولازم يبقى المتجسد ناسوت ولاهوت، ولازم الكلام ده كله. ولو مش فاهم تبقى انت مش مؤمن. شيء طبيعي، شيء طبيعي ان الفهم يأتي قبل الايمان لأصل العقيدة. مش بنقول لتفاصيل الدين، تفاصيل الدين بعد ما تؤمن بأن هذا كتاب من عند الله هتؤمن بكل ما جاء فيه، لكن عشان تؤمن ده من عند الله لازم يكون سالم من التعارض، سالم من التناقض، موافق للعقل، موافق للفطرة. أما إن هم بيطلبوا الناس يؤمنوا بالثلاث قضايا دول ودايما هيتكلموا فيهم بأسلوب الإرهاب الفكري والنفسي، زي فيلم ألام المسيح كده، فيلم ينفق عليه الملايين عشان تشوف منظر الصلب، موقع ما يعني واقعة الصلب المزعومة، والناس تعيط تقول المسيح عمل كل ده عشان خاطرنا وانتوا مش عايزين تؤمنوا بيه، ايه الجحود ده كله؟ فين ما عملش كده. ونحن يعني ننزه الله تبارك وتعالى على أن نصفه بأنه كان يصلب. لا هو ما حيقولك لا ده النسوت. نرجع تاني لنفس القضية، فإذا الواقعة لم تتم، ولو تمت لكانت هذا دليل وشهادة لمن قام به. الأنبياء مقامهم أرفع من الشهداء، ولكن إذا ضموا إلى ذلك الشهادة في سبيل دعوة الحق فلهم منزلتهم ولهم حبهم، ولكن عشان هو يجي يصور للمنظر ده نؤمن بهذا الكم من المتناقضات وهذا الكم من الخرافات وهذا الكم من السب لله تبارك وتعالى. يقول لك انت جحود ان المسيح يعمل كده عشان خطرك، مين اللي قال ده اللي بيعمل كده ممثل كان بيمثل افلام اللي في الفيلم دوت، ممثل يمثل يعني العربدة والسكر والزنا وغيره، مش ده المنظر مهما تصور ومهما تعمل له مؤثرات يبقى تمثيلا، ويكونوا تمثل لا ليس دليل على انه قد حدث وانه بل هو لم يحدث. ان القضية دائما هيبتدي من قصة الصلب وتبريرها بالتبرير اللي هو بيقوله دوت، واذا كان كذلك اقبل معاها القضية كلها. على ما يجي حد يقول عليهم انهم مثلثة ينزعجوا جدا، لان هو معاهم العهد القديم مضطر انه يحافظ على التوحيد عشان ما يبقاش كفر بالعهد القديم، ولان الفطرة تنفر من الوثنية وتعدد الآلهة. فهو ما زال حريص ان يقول لا مش الاسلام هو الديانة الموحدة الوحيد، ويريد ان يقول انه ايضا انهم موحدون، طبعا اليهود قد لا يكون لم ينتشر فيهم القول بتعدد الآلهة، وكان انتشر فترة من الفترات، بل ان التوراة فيها اشارات لان كاتبيها كانوا يستخدمون لفظ الآلهة ما كان لفظ الإله، وده اللي قدروا يعملوه برضو في وقتها. الا انه على الاقل حتى لو قلنا انهم لم يؤمنوا بآلهة كثيرة، ولكنهم امنوا بإله عاجز ضعيف يجهل عواقب الامور، قدر الطوفان على الخلق ثم لما رأى آثاره بكى حتى رمضت عينه، صرعه يعقوب فصرع، إلى غير ذلك. فإذا اليهود يتكلمون عن يعني ديانتهم وثنية من جهة التشبيه مش من جهة تعدد الآلهة، وإن كان تعدد الآلهة له آثار، على الأقل استخدام لفظ إلوهيم مكان لفظ يهو، أو اللي هي استخدام كلمة الآلهة مكان كلمة الإله. فإذا بالفعل الإسلام هو الديانة الموحدة الوحيدة. لذلك بعض الناس يقول أديان التوحيد الثلاثة، لا، هذا بلا شك خطأ. هذه أديان كانت أو شرائع كانت شرائع لدين التوحيد، ثم بدلها، بدل اليهود بطريقة، بدل النصارى بطريقة. هنا لما جه يوحنا هو أول من حاول أن يحل إشكالية أن عيسى هو ابن الله، الجمع بينها وبين التوحيد. يعني بولس وكتاب الأناجيل بعده غلوا في عيسى عليه السلام، فأومأوا أو صرحوا في مواطن أنه ابن الله، مع أنهم كان معاها تصريح بأن جميع بني إسرائيل أبناء الله. فعلى هذا الاعتبار كانت تمر على الموحدين بأن ابن الله هنا بالمعنى المجازي، وأن كان هم كانوا يعنون أمر أخص مما هو لسائر البشر، وأن هناك بنوة من نوع ما لم يتكلفوا عناء بيانه. هنا يوحنا حاول يبين الكلام دوت، وكانت دي بداية الاستعانة بالفلسفة اليونانية لحل معضلة كيف يجمع بين أن عيسى هو ابن الله وبين أن الله واحد. فكان الحل عند يوحنا أنه استخدم عبارة كانت موجودة في الأناجيل الأخرى لها معنى عند الناس ولها معنى خاص عند الفلاسفة، وهي كلمة الكلمة. كلمة الكلمة في كل الأناجيل كتبت أي الوحي الآتي من عند الله تبارك وتعالى، وظل هذا موجود إلى يومنا هذا لغاية ما صارت هذه الأناجيل في نسختها الإنجليزية تتكلم عن كلمة الله اللي ترجمتها وورد، الكلمة التي تقال. أما إنجيل يوحنا فاستخدم كلمة أخرى اسمها لوجوس، وهذه غير الكلمة التي هي الوورد. وكان هذا بداية التنظير الفلسفي لقضية أن عيسى عليه السلام ابن الله مع أن الله واحد، لأنه بدأ يتكلم على صفة من صفات الله تجسدت. دي اللي بعد كده قال لك ده أقنوم كامل، وأنا أتكلم على صفة سماها اللوجوس وتترجم بالكلمة أو بالعقل، وهي غير وورد، غير الكلمة دي لها معنى آخر مختلف تماما. واستخدم هذا الاصطلاح، وكان ده بداية المخرج، والإله واحد ولكن كلمته تجسدت. فهنا الدكتور عمارة بيناقش هذه الفكرة. طبعا الفكرة تعمقت فلسفيا اكتر بالطريقة اللي احنا حكيناها بقى. صار بيتكلم على ثلاث آلهة منذ الأزل بيزعم ان هم ثلاث اقانيم عشان يقولوا ان هم ثلاثة في واحد، وعلى ان اقنوم منهم يسمى اللوجوس، وان الاقنوم دوت تجسد في قصة التجسد المعروفة اللي احنا قلناها، وانه بالتالي هو كان اله واحد صفة منه تجسدت. هما بيقولوش صفة بقى، بيقولوا اقنوم. كان يوحنا استخدمش لفظ اقنوم، وكأنه بيصرح بانها صفة. طبعا مشكلة صفة ان الصفة تجسدت ده كلام لا يقبل عقلا، وإلا ممكن اي انسان بقى، انسان فيه صفات العلم الحلم الخلق كل ده، يقولك فلان ده هتلاقي كائن كده عجيب موجود، ده ايه ده علم فلان، كائن اخر ده حلم فلان. لا، الصفات لا تنفصل عن صاحبه، الصفات المعنوية لا تنفصل عن صاحبه. فاذا لكن ده كان الحل عند يوحنا، وبالتالي كان البداية انه يحاول ينسج انجيل على نمط الاناجيل اللي كانت شائعة. وكان قلنا ان الاناجيل الثلاثة اللي بيسموها الاناجيل الثلاثة المتناظرة كتبت وفق ارشاد من بولس وماشي الناس بعد كده عليه، من بث مسألة ان عيسى ابن الله بدرجة لها خصوصية اعلى من الكلام الشائع في سائر الاناجيل ان بني اسرائيل هم ابناء الله. جه يوحنا وكانت خطوة جديدة انه هو كان مع ذلك فيها التعبير عن ان عيسى هو ابن الله، هو كلمة الله، او هو الذي اتى بكلمة الله الى غير ذلك. فمشى على نفس المنوال، بس سحب لا ندري في اللغات القديمة كان ايه البديل، لكن على الاقل عندنا كانوا كلمتين مختلفتين، بدليل انهم لما وصلوا للانجليزي بقت دي وورد ودي ايه لوجوس، فبقوا كلمتين. لوجوس دي هي بقيت على اصلها منذ كتبت انها كلمة فلسفية معينة مستعارة من الفلسفة اليونانية. فهنا بنسألهم على محورين. لو كان على ما قال يوحنا ان المسيح هو عبارة عن تجسد اللوجوس او الكلمة عن تجسدها، فبنقول يعني قبل عيسى عليه السلام كان الله بلا عقل وبلا قدرة، لان هو الكتاب ده بيشرح بيقول ان كان لابد من حدوث التجسد، لان المسيح هو كلمة الله التي هي عقل الله وقدرته على اعلان ذاتي وتنفيذ ارادتي. فيقول لهم طب قبل واقعة التجسد كان الله بلا عقل وبلا قدرة على اعلان ذاتي وتنفيذ ارادتي؟ طبعا كلمة يعني صفة العقل ليست من الصفات التي يوصف بها الله تبارك وتعالى يعني، ولكن هم بيقولوها على اعتبار انها ايه اهم صفة في الانسان. فاليونانيين يعني وثنيين، عندهم الاله هو سوبرمان، فافضل حاجة في الانسان ايه عقله، فهو خلى افضل حاجة الاب ده الاله، افضل صفة فيه في زعمهم العقل. انفصلوا بقى اقنوم مستقل مكافئ او مساو للاب في جوهره. هيقول اذا قيل ان عقل الله اتحد بالمسيح اي بالنسوت في رحم مريم، فمين اللي دخل الرحم؟ هل دخل الله بعقله في رحم مريم؟ يعني الاب والابن، اقنوم الاب واقنوم اللوجوس دخلوا في الرحم، ام دخل العقل وحده وبقي الله بلا عقل؟ وهكذا. في نفس الوقت هم عايزين يقولولنا ومع ذلك كله، مع احنا عندنا مشكلتين كما ذكرنا، مشكلة هم بيتكلموا على ثلاث ذوات، وبيتكلموا كمان على ان احداهم تجسدت واتحدت بجسم انساني، وان كان ما بيشرحناش قوي الاتحاد ده تم ازاي وايه طبيعته. طيب لو كانت وبعد ده كله عايزين يخلوهم واحد، وإذا كان الثلاثة الآب والابن والروح القدس هم واحد لا ثلاثة، طبعا كل كتب النصارى يقول لك أيوة أمال إيه، الشمس دي زي الآب عندهم، لها حرارة ولها ضوء، دول مثل الابن والايه والروح القدس. الشمس مش لها حرارة ولها ضوء، وهي شمس واحد. طبعا الكلام ده يمكن لو اتقال من 500 سنة مثلا كان يمشي، دلوقتي الناس تكلموا في كل حاجة يقولك احنا في زمن النانو ساكند ومش زمن، يعني ما عادش نظريات الضوء والحرارة بقت معروفة تماما. لا ده الشمس دي جسم مادي جواه غازات بتحترق، لما بتحترق بيحصل انتقال لأجسام من الضوء أو اللي هي الضوء والحرارة اللي بتجيلنا، مش هي دي مش الشمس، كانت دي زمان أمثلة يعني قديمة شوية، ومع ذلك هم مصرين عليها غاية الإصرار. فبيقول لهم طيب لو كان كده انتوا بتقولوا خلي الشمس كالاب والضوء والحراره كالابن والروح القدس، ولكن احنا في المثال اللي انتوا قلتوه الضوء وحده لا يقوم بوظيفه الشمس، والحراره وحدها لا تقوم بوظيفه الشمس، وانما لابد من كل مكونات الشمس الضوء والحراره وغيرها للقيام بوظائف الشمس، ولكن المسيحيين يجعلون المسيح الها كاملا يقوم بكل وظائف الإله، حتى لقد جعلوه بديلا للآب، فهو عندهم خالق كل شيء وبه كان كل شيء وبدونه لم يكن شيء، وهو الألف والياء. طب فين ده، أين هذا من حرارة الشمس؟ معنى كلمة حرارة الشمس دي خلاص يعني مثال مفروض خلاص يلغوه من عندهم من الكتب عشان ما يفضحوش نفسهم مع العلوم الحديثة. يعني أنت الشمس ديت عبارة عن مجموعة غازات محترقة، الغازات المحترقة دي انبعثت وانطلقت من مكانها، والغاز لما بيحترق بيخرج غازات أخرى بينطلق بيتحرك تحركت الضوء وهكذا، مع ان الشمس في مكانها. لكن مش زي المثال اللي هم بيقولوه، هيقولك خلاص في مثال تاني مش محتاج حاجة، التفاحة لها طعم ولها لون، هي تفاحة، فكون التفاحة الأصلية دي زي الأب ولون التفاحة زي الابن مثلا وطعمها زي الروح القدس، ما تقدرش تفصل ذات عن صفاتها، ما تقدرش أخد لون التفاحة كده أفصله وإلا أفصل القشرة خلاص أبقى قطعت جزء من التفاحة، لكن تقول أدي تفاحة كاملة ولونها تفاحة كاملة هي مستقلة بذاتها ولونها معايا أهو، مفيش حاجة اسمها لون معاك. حتى لما تيجي تشتري الوان انت بتشتري ماده لونها احمر مثلا، تيجي تلون بيها بتلزقها على الورق بطريقه او ما الماده دي بتلتصق بالورق او بالخشب فبتخليه اكتسب اللون ده، هي الماده دي هي اللي لونها كده، ما ينفعش اقول ادي تفاحه اهي وادي اللون الاحمر بتاعها اهو، فضلا ان اقول عليه تفاحه، هو بقى تفاحتين اكيد وكل واحده فيها لونها دي مش فهم بيتكلموا كده، يقول لك اصل ما هي التفاحه لها لون وطعم زي ما الاب له ابن وله روح قدس. طيب فين انا اقدر في اي حاجه في الدنيا اقول ادي التفاحه وادي لونها غير قائم بذات، ما فيش صفه في الدنيا لا تقوم بذات، اللون ده صفه، فاقول دي ماده حمراء ما اجي الون بها حاجه اخد الماده واحطها على حاجه تبقى المادة دي خشب وفيها مادة تانية وكوانة مش عارف من مركبات ايه كيميائية بس لونها احمر، تقوم عطيها اللون الاحمر وهكذا، مفيش تفاحة مفيش ومعانا حاجة كده مستقلة اسمها لون احمر، لا مفيش. يقول بذلك سقط تسويق وحدة الثالوث بالقياس على مكونات الشمس. ليه اعجب حاجة عندهم انهم عايزين يقنعونا ان هم بيؤمنوا بثالوث واحد وواحد مثلث وهكذا. قل لقد تجاوزوا التثليث وتعدد الآلهة الى الشرك الذي حل فيه المسيح محل الآب. هم عندهم ان المسيح صار هو كل شيء بعد كده، فدي مش ليس كالمثال الذي يخونون. يقول ولقد سبق للإمام الفخر الرازي أن سد الطريق على النصارى في هذا التخريج الذي حاولوا به جمع المتناقضات التثليث والتوحيد، وذلك عندما عرض مذهبهم فقال إنهم يقولون إن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلام، فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتا أو صفة، فإن كان ذاتا فذات الله قد حلت في عيسى واتحد بعيسى، فيكون الله فيكون عيسى هو الإله على هذا القول. وإن قلنا إن الأقنوم عبارة عن الصفة، فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول. فأقول لك طب ليه، ما أنت لو جبت حاجة سخنة لمستها الحاجة سخنة، قلنا هنا القضية إن في كمية حرارة انتقلت وسابت دي وراحت دي، وده كل دي لها نظريات معروفة موجودة في العلم لا تتعارض مع العقل بخلاف كلامي. يقول ثم بتقدير انتقال أقنوم العلم عن ذات الله إلى عيسى يلزم خلو ذات الله عن العلم، ومن لم يكن عالما لم يكن إلها. أنا ساعات يقول لك برضو إيه، شعلة نار من شعلة نار، انت عندك شعلة نار اهي، تيجي تحط عود حطب تاخد شعلة نار تانية قدها، وممكن شيء يتولد عنه شيء مساو له في الجوهر. ولو خلاص ما تعمله بدل ما يبقوا تلات آلهة، ما يبقى كده تقعد تاخد شعلة نار من شعلة نار تبقى الآلهة لا حصر له. لكن المثال خطأ برضه، لأن هو لما بيجي بيغفل أن النار عبارة عن وقود يحترق، فأنت شايف قدامك الشعلة اللي هي مجموعة الغازات المحترقة، الغازات المحترقة دي جاية من مادة عمالة تحترق، فأنت مش ممكن تاخد شعلة نار من شعلة نار. أنت هتاخد غاز محترق تحطه على حطب تاني يقوم يحترق، يبقى عندك كومتين والاتنين هيخلصوا في وقت من الأوقات، مش ان النار دي حاجة كده لا تنطفئ ويتولد منها ذاتيا، لا هي مادة تحترق تتفكك تطلع على شكل غازات، ده شكلها هي الغازات دي هي النار. المادة الأصلية تحترق دي عملية بتتم لها تحول إلى هذه الغازات المحترقة، وانت لما بتيجي تاخد شعلة تانية خدت جزء من النار. لا طب ما قلتش، ما في غازات تانية طلعت، هتنتهي في وقت من الأوقات النار دي هتخلص لما يخلص وقودها، وبعدين هتاخد انت تشعل جسم تاني. فإذا برضو كل أمثلتهم قائمة على استغلال جهل الناس بالسنن الكونية، زي ما يجي يتكلم مثلا في الحلول يقول لك ايه المشكلة، تعال انت مثلا عندك اسفنجة حطها في المية طلعها ما زالت هي هي نفس حجمها بس جواها مية. اذن الحلول ممكن حاجتين يحلوا في بعض ويطلعوا زي ما كان، لا، لان الاسفنج فيه مسام المية دخلت جواه، فاذا كان هو له حجم ظاهري لكن واقعيا فيه فراغات جواه، الفراغات دي المية قادرة على ملأها، فلما المية دخلت فيها ملأتها. فبقى انت دلوقتي عندك اين ذهب هذا الماء الذي اتحد بالاسفنج دخل في مسام، يقولوا لنا اللي هم بيقولوه في الآلهة اللي بتتوالد والعياذ بالله تعالى الله ما يكون علوا كبيرا، ازاي يبقى اله حق من اله حق مساوي لأبيه في الجوهر، واعجب من كده ازاي يبقى هم الثلاثة واحد والواحد ثلاثة. طيب قال لك ماشي، مع المهم الكلام ده كله الراجل اتكلم على الكلمة التي هي اللوجوس ونحو ذلك، وقال الكلام ده موجود في القرآن أن المسيح هو كلمة الله، يبقى إذن القرآن وفق زعمه بيوافق العقائد النصراني. يقول القرآن، يقول دكتور عمارة: وأما كون المسيح في القرآن كلمة الله كما في قوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فمعناها خلق الله، فكلمة الله لا نهائية، أي خلقه ومخلوقاته. لا، كلمات المخلوقات تكون بالكلمات. عيسى هو كلمة الله، أي كان بالكلمة، قال الله له كن فكان. وأما كلمة الله فلا نهائية، أما الخلق فنهائي. يقول: ولذلك هو نفسه أورد قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله هي خلقه ووحيه وقضاء. طبعا القضية دي قضية مش عايزين نستطرد فيها، قضية في غاية الخطورة. دكتور عمارة له جهود في الرد على النصارى وغيرهم، لكن في الواقع يعني قوله فكلمات الله هي خلقه محتاجة تتشطب تماما. يعني خلق الله كان بكلماته، خلق الله كان بكلماته، كلمات الله هي وحيه وقضاؤه وبها تم خلقه. ومنهم عيسى عليه السلام، فعيسى عليه السلام كلمة الله أي كان بالكلمة، وعيسى عليه السلام روح الله أي روح من عند الله، روح خلقها الله تبارك وتعالى. يقول: أما كون المسيح في القرآن هو روح من الله وروح منه فإنها لا تعني ألوهيته، فلقد نفخ الله سبحانه وتعالى في آدم من روحه، ولم يقل أحد إن آدم قد صار إلها بسبب احتوائه على روح من الله ثم سواه ونفخ فيه من روحه. قال: فإذا سويت ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والعودة مرارا وتكرارا إلى أنه هو ما ينفعش يستدل بشيء من القرآن أصلا، وهو يرى أن القرآن كذب من أوله إلى آخره. فإما أن يرى أن القرآن من عند الله فيقر بما فيه، وإما ألا يستشهد بشيء منه أبدا، بخلاف المسلمين الذين يقولون أن التوراة والإنجيل كان لهما أصل صحيح. عم نحتج عليهم ببقايا هذا الأصل الصحيح. ثم إنه إن كان ولا بد من الاستدلال بالقرآن على اعتبار أن القرآن قرر قضية ما، ده من الإنصاف مع أي أحد بتنسب لأي كتاب أو أي قائل قول، ولو عدة تكلم في المسألة في عدة مواطن اجمعها كلها عشان تخرج هل له قول متفق في المسألة ولا قول متناقض مثلا. يعني كان على يعني أما أنه يزعم، يعني حتى لو قال أن القرآن تناقض والعياذ بالله، فترى قال كذا وترى قال كذا، مع أنها شبهة يعني ساقطة، إلا أنها كان يمكن يبقى لها قدر من الوجاهة تستحق الرد. أما أنه يأتي على مواطن معينة يظن أنها مؤيدة لكلامه ثم يقول أن هذا هو ما يقرره القرآن، فهذا يدل على يعني سفه وعدم أمانة وخيانة للقارئ والسامع فيما ينقله له من أن ما هو قول القرآن في المسألة، حتى وإن كان لا يعتقد أنه من عند الله ولا يعتقد أنه صادق، فليأتي بما قرره القرآن أمام القارئ ليعرف ما هو في القرآن. ثم يقول الدكتور عمارة: ثم أن هذا القرآن الذي يستشهد به هذا الكاتب أو هذا الكتاب في هذه المواطن وبهذه الآيات ليوهم قراءه انحياز القرآن لعقائد النصرانية في إلوهية المسيح، أن هذا القرآن هو ذاته الذي نفى نفيا قاطعا ألوهية المسيح وبنوته لله وحكم على من قال بذلك بالكفر والشرك، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون الله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، وده موجود عندهم في أناجيلهم في أكل عيسى عليه السلام للطعام. قلنا بل هم قالوا ما هو أفحش، أنه هو طلب جاع وطلب من التينة أن يأكل منها في غير أواني التين، مشى إليها ظنا أن فيها تين، فلما ذهب ولم يجد تينا، وكاتب الإنجيل بيشرح لنا ولم يكن أوان تين طبيعي، قال فلعنها فلم تثمر قط. ده كلام طبعا نحن ننزه عيسى عليه السلام عما يقوله الكذابون، ولكنه الشاهد أنه كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا هو القرآن الذي يحاول كاتب هذا المنشور التنصيري أن يستشهد به، يعلن أن المسيح كلمة الله أي خلقه، أي كان خلق كان بالكلمة، نفخ فيه من الروح كما نفخ في آدم من الروح، وأن المسيح عبد الله ورسول مثل الخالين من الرسل، وأن الذين ألهوا وقالوا بالتثليث قد كفروا بالوحدانية وسقطوا في مستنقع الإشراك بالله الواحد الأحد. وأما تفويض القرآن الكريم للمسيح عليه السلام معجزات الخلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فهو معجزة بإذن الله وليس خلقا ابتدائيا كخلق الله، وكذلك شفاؤه للمرضى وإحياؤه للموتى وهو إعجاز بإذن الله، كما حكى القرآن عنه قوله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، فهو إعجاز يظهره الله على يديه وليس ثمرة لألوهيته، وإلا كان شريكا لله في الخلق والإحياء والإماتة، والشراكة عن الشرك للتوحيد. ثم إنه هو المسيح مخلوق لله بإعجاز دون إعجاز خلق آدم عليه السلام، ويقول ولدته العجيبة، ولدة آدم العجيبة أعجب، يقول واستدلال الكتاب بقوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، استدلاله بجعل القرآن المسيح من علامات الساعة يتجاهل أن هذه الآية مسبوقة قبلها مباشرة بالآية التي تقول إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فهو عبد الله ورسول جعله آخر الأنبياء بني إسرائيل، وعلامات الساعة كل علاماتها مخلوقة لله الواحد الأحد. أكون القرآن جعل إن عيسى عليه السلام علامة للساعة، وصحيح أن العلامة للساعة نزوله في آخر الزمان، فهذا لا يؤخذ منه أن القرآن جعله إلها أو ابن إله أو لم يجعله بشرا، بل إن الآية اللي قالت كذا كان قبلها بيان أنه أحد أنبياء بني إسرائيل. يقول ميلاد المسيح بلا أب بشري لا يعني ألوهيته، وإلا لكان آدم عليه السلام أولى بذلك، فلقد خلق دون أب ولا أم، إنهم خلق الله وكلمات الله، خلقوا بقدرة الله الواحد الأحد، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهي معجزة خلقه الله، خلقه الله دون أب والإعجاز في خلقه أقل من الإعجاز في خلق آدم، ولذلك عبر القرآن الكريم بلفظ كمثل آدم، والمشبه أي خلق المسيح لم يبلغ في الإعجاز مبلغ المشبه به وهو خلق آدم. وإذا كان المسيح قد جاء بمعجزات كثيرة فإنما كان ذلك لغلاظة قلوب والعقول في بني إسرائيل، وإلا فتكفي للداعي معجزة واحدة تتم بها المفارقة للواقع والخرق لقوانينه والتحدي المعجز المعلن عن صدق الرسول. ثم إن المسيح عليه السلام قد تألم وبكى وصرخ واستغاث، وهي من نواقض البشر الممتازين فضلا عن الأنبياء، وإن تكن نواقص خارجة عن نطاق التبليغ عن الله. يعني بعض الحاجات اللي هم قالوها هي عوارض بشرية، وبعضها قد لا تليق بالأنبياء، زي ما قلنا حتى البكاء يعني دعاء على التينة، استغاثاته يعني بصورة فيها جزع قد تنافي مقام الأنبياء، مع أن الأنبياء يعني يتألمون ويشتكون ألمهم إلى الله، ولكن ما يحكونه عنه مبالغ فيه جدا. وكيف فكيف يجمع بين هذا وبين كون هو الإله وبين كون وأن دي وظفته كالنازل لكي يصلب وهو يقول يا أبي يا أبي أو إلهي إلهي لما سبقتني ويا أبي لمن تتركني إلى غير ذلك مما ذكروا. وقبل هذا وبعد، فإن مصدر عقائد المسيحية في ألوهية المسيح وبنوته لله وصلبه مصدرها الأناجيل التي ثبت بالعقل والنقل واستقراء واقعها افتقارها للشروط الضرورية التي تجعلها مصدر صدق لنظرية اجتماعية أو فلسفية، فضلا أن تكون مصدر صدق لدين من الأديان. إن ألوهية المسيح وبنوته لله ترفضها أصفار العهد القديم، وترفضها اليهودية التي جاء المسيح عليه السلام ملتزما بشريعتها وعقيدتها ومضيفا إليها التعاليم، ويرفضها القرآن والكريم والإسلام، ويعدها شركا بالله وكفرا بوحدانيته. وإذا كانت الأناجيل التي ذكرت دوائر المعارف والموسوعات والدراسات المسيحية التي ذكرت في دوائر المعارف والموسوعات والدراسات المسيحية قد وصل عددها إلى 100 إنجيل، فإنه لم يقل بألوهية المسيح من بين تلك الأناجيل 100 سوى إنجيل واحد هو إنجيل يوحنا. فهل من الجائز والمعقول أن تهمل كل الأناجيل الأخرى الإشارة إلى هذه العقيدة المحورية الألوهية وطبيعة الإله، وينفرد بها إنجيل واحد من بين 100 إنجيل؟ بل لقد أنكرت هذه العقيدة عقيدة ألوهية المسيح كثير من هذه الأناجيل التي قالت إن المسيح مخلوق كان بعد أن لم يكن وهو عبد الله ورسوله. بل لقد ظلت هذه العقيدة القائلة إن المسيح هو عبد الله ورسوله العقيدة السائدة في النصرانية إبان القرون الأولى من تاريخ المسيحية. ذكرنا قبل ذلك أن المسيحية في طورها التثليثي لم تنتشر إلا بسيف وسلطان الدولة الرومانية بعدما دخل قسطنطين في هذه الديانة، وأما قبل ذلك فكان بالنسبة يعني يوجد الوثنية في أوروبا في مصر في غيرها من البلاد التي دخل دعاة النصرانية، وكانت ما زالت الوثنية هي الأصل، وبين دعاة النصرانية أنفسهم كان الموحدون هم الأكثر والثباتا وعددا حتى حدث ما حدث. هذا يعني مناقشة عامة بيثنيها بيثني بعد ذلك بمناقشة تتعلق بمعنى الكلمة على وجه الخصوص، وجه توظيف يوحنا لكلمة لوجوس لتقرير هذه العقيدة الشركية، نتناولها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.